حواله. يعني انت تذهب الى صرافه، الى بنك مثلا في بلد، هي طبعا لها احوال ثلاثه، احوال ثلاثه، بان تعطيه مالا، يعطي بنفس المال لا بعمله مختلفه، تعطي مالا لمصرف في بلد فهو يوصله لبلد اخر، فرع عنده او وكيل عنده او مصرف اخر بينهم علاقه فبنفس العمله، طيب، او بعمله متغايره، تعطيه بالدولارات تريد دراهم، او تعطيه بالدراهم تريد جنيهات، بعمله متغايره، او انك رجل لك حساب هنا وتريد الحساب في حساب في بنك اخر، يعني تحول الحساب من بنك الى بنك اخر بطريق الوكاله. احنا عشان لا نوسع الدائره في المعاملات المعاصره على الاخوه، نقتصر على الصوره التي اتى بها المصنف، وهي اجتماع الحواله والصرافه، بانك تعطيه عمله في بلد وتريد ان يوصل لك هذه العمله في بلد اخرى بعمله اخرى. هذا المال اعطيت تعطيه 1000 دولار في الامارات، تريد ان يوصله لك في مصر مثلا بالجنيهات، او في في في في بلد اخرى بعمله اخرى، في المانيا باليورو، المهم ان انت هتعطيه في بلد بعمله، والمصرف وسيط ياخذ المال يوصله لك في بلد اخرى، فوكيل لك يقبض هذا المال بعمله اخرى. هذه هي مساله المصارفه ومساله ايش؟ الحواله. هو ليش؟ وطبعا التوصيف الشرعي هنا توصيف دقيق، لان المساله فيها عقدان، العقد الاول عقد صرف دولار، طيب، يقبضه منك، فلا بد ان يعطيك مكانه دولار او دراهم، على ما قال صلى الله عليه وسلم، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، او كانت على نفس العمله يبقى مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، هان بها. يبقى اذا في عقد اولاني هنا، العقد الاول هو عقد الصرف، العقد الثاني عقد ايش؟ التحويل، التحويل من بلد الى بلد اخر، هذا العقد الثاني. فلذلك قال المصارفه وايش؟ والحواله. ننظر ماذا قال هو ونبين المساله. قال: يجوز اجراء حواله مصرفيه بعمله مغايره للمبلغ المقدم من طالب الحواله، وتتكون تلك العمليه من صرف بقبض حقيقي، تعطيه 1000 دولار فيعطيك 500 يورو يدا بيد، ثم تقول له الان انتهينا من المصارفه، خذ ال 500 يورو فايش؟ فحاول قدر الامكان ان تعطيها لوكيلي في المانيا في المكان الفلاني. يبقى اذا المصارفه في العقد الاول كان فيها القبض الحقيقي، قبض حقيقي تبادل يدا بيد في المجلس، طيب، ثم قال او حكمي. يبقى اذا العقد الاول، ليش بتضحك؟ ليش؟ على جهل ام على ايش؟ عرف لي الحواله وشروطها. عرف الحوال. اعتذر، قبلنا الاعتذار، بس انتبه، هذه مسائل مهمة، مسائل معاصرة، يعني مسائل تخص، يعني مسألة الناس بأسرهم يحتاجون إلى هذا الباب ويسألون فيها، ومش لا يثقون إلا في إيش؟ في الملتزم المتحد، يثقون فيه، هم ما يرجعون في السؤال إلا لمن يثق فيه، فيكون عيب كبير إن أنت أصلا تفتي بغير علم، تقحم النار على بصيرة، صح؟ إذا هو المصارفة قال حكم حقيقي، قبض حقيقي، أعطيته 1000 أعطاني 500، أعطيته 1000 أعطاني 3000، هذا قبض حقيقي أو حكمي. إيش معنى حكمي؟ القبض الحكمي هو هنا هو قبض السند. قبض السند، سند الصرف. بأن تعطيه 1000 دولار فيعطيك سند بهذا ال 3000 درهم أو 500 يورو. يسمى شيء، تسميه شيك، سميه شيكا، سميه سند، سميه إيصال، طيب بيعطيك سند. فقال السند هذا هو، قال هنا الآن كأنه انتهى إلى التكييف بأن هذا السند قبض حكمي، ينزل منزلة المال الحقيقي، يعني جعل الشيك بمنزلة المال وهذا سنبينه، وجعل السند بمنزلة المال، وهذا فيه منازعة بين المعاصرين، بعض المعاصرين لا يراه إيه ينزل منزلة المال، لأنك لو ذهبت تشتري به ما أحد يعطيك السلعة به، لكن ممكن تقاضي به، نعم تقاضي به، لكن تشتري به تتعامل به كما تتعامل بالدولار والدرهم والدينار، لا ما تتعامل به، لذلك قالوا لا ينزل منزلته، فإن لم يكن ينزل منزلته فصار الصرف بغير تقابض، فصارت ايش؟ ربا. نعم نعم هيدا أنا شايف موتى أمان. كيف هما بيعطوا لا وسموه شيك بعضهم يسمونه شيكا وحتى لو شيك حتى لو قلنا شيك المسألة حتى لو الذهن ذهب إلى الشيك هو أعطاه شيك لأنه قل أعطاه ضمانا للمال الذي دفع هو الصك أنت المهم الشيك تستطيع أن تقاضي به شيك له ضمانات قوية جدا فيه تجريم مسألة شيك مسألة عويصة جدا قانونا صحيح ولا لا لو قدمته فيه تجريم وفيه مؤاخذات شديدة جدا كل ذلك لضمانات الحق وهذا الذي غلب على المعاصرين أن يقولوا نزل منزلة المال لأن أنا الآن أستطيع به أسترد المال أو أحبس من لا يعطيني مالي التجريم موجود فقالوا هذه ضمانات قوية لاسترداد المال لذلك أنزلوا منزلة المال المعاصرون قد اختلفوا منهم من قال لا ينزل منزلة المال فالذين قالوا لا ينزل منزلة المال هدموا المعاملة من أصلها الذين قالوا بأنه لا ينزل منزلة المال هدموا المعاملة من أصلها يعني المعاملة عندنا زيد سيعطي المصرف مالا طيب فين الرجل المالي أقول ماله زيد يعطي المصرف بهيئة نفسه يعطي المصرف مالا والمال سيأخذه ويعطيه الآخر في بلد أخرى بالوكالة فعندنا الآن معاملات ليست معاملة واحدة زيد سيعطي المصرف مالا والمال يقبضه المصرف وتكون المصارفة إنه سيحول بغير عملة لو قلنا سيحول بنفس العملة دولار بدولار الأمر هين المصارفة انتهت هيكون هنا عندنا إيه إما حوالة وإما وكالة وإما إيجار على من نوصفه شرعا فتكون المسألة أهون بكثير لأن مسألة الصرف غير موجودة بسوء التخين ردد عليه ما قلته أنا بس ما لكم أنتم من جهلكم عملين تضحكوا أنتم ثلاثة ولا إيش بالضبط ليش بتضحك أنت مالي خليهم هيموت كل واحد بينظر فيك إن هو ياخد المال يقعد بقى يضحك لنا طب اديله 10 درهم طلع 10 درهم الآن للمال ما عندك قرضوا 10 درهم أنتم ثلاثة شوف مين في عندكم قرضوا 10 درهم تعذير بالمال يجوز تعال قبل رأس المال واعطيه اياه تعال ابتسمت والله انت فمك كان مفتوح شيخ اما في مشبك عندك بقى انت فتحه طب كيف بقى ايش افعل تعال خلاص ما انت ما ضحكت ما ابتسمت وحلفت بالله صدقتك تعال هات اللي ابتسم هو اللي يعمل كده خذ العشرة دل قبل رأس المال ما ادري سمحت خذ هنمثل بهذه العشرة اسمع خذ هذا المال هنمثل به شوف يا مالي احنا هنمثل به هنمثل به الان عاوز شوف زيد اعطى المال العشرة درهم هذه وانت العشرة درهم هتعطيها لايش لرجل اخر في مكان اخر بعدين بقول لك فين المكان خلي معك هذا بعدين نقول لك فين المكان سيعطيه هذه ما فيها مصارفة فيها وكالة او اجارة او حوالة بتحول المال كأنك جعلتها في ذمة المالي طيب وله هو عند الآخر عشرة فيحول من حق أحمد من ذمة المال لذمة عمرو الذي في البلد الأخرى سواء حوالة أو وكالة هو وكيل في أن يأخذ المال ويعطيه للرجل الثاني في البلد الثاني فضل. أو إجارة كما سنبين يبقى إذن عندنا صورتان صورة باستواء العملة والصورة الثانية وهي الأهم وهي اختلاف العملة قال هنا عندنا عقدان العقد الأول عقد المصارفة القبض الحقيقي أو الحكم فقال القبض حقيقي هذا لا إشكال فيه يبقى لنا الإشكال في العقد الثاني هو كيف يصل المال للبلد الأخرى بالصورة الثانية أو قبض حكم المعاصرون كما قلنا اختلفوا فقالوا منهم من قال أن هذا الشيك أو هذا الصك لا ينزل منزلة المال فإن لم ينزل منزلة المال فهذا تقابض هذه مصارفة بغير التقابض في المجلس وقعوا في نص حديثنا السلام لا تبيعوا غائبا بإيش بناجز فقد أعطى الموكل أعطى نارزا ولم يأخذ بغائب أعطى نارزا بإيش بغائب إذن أول المعاملة ربا لا تجوز ننظر في المعاملة الثانية وهي تحويل المال من بلد الأخرى من مثلا قل من الإمارات إلى مصر من الإمارات إلى ألمانيا من بلد لأخرى تحويل المال من بلد لأخرى تكيفها توصيفها الشرعي كيف يكون، توصيف هذا الباب الشرعي كيف يكون. أولا العلماء اختلفوا فيها، المعاصرون اختلفوا في توصيف هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول بأنها حوالة، القول الثاني بأنها إجارة، القول الثالث بأنها وكالة، القول الرابع بأنها سفتجة أو سفتجة، سفتجة أو سفتجة. هذه توصيفات أربعة للعملية الثانية. إيش العملية الثانية؟ المصرف أخذ المال من بلد وسيعطيه في بلد آخر، إما لفرع له في البلد الآخر أو لمصرف آخر بوكالة، تعاملات بين مصرف ومصرف آخر، ماشي؟ فإذا سيأخذ الألف دولار بثلاث ألف درهم من بلد لبلد أخرى بعملة مختلفة. توصيف هذه التحويلات، توصيف هذه العملية كيف توصف عند علمائنا؟ التوصيف الأول الحوالة، توصيف الأول الحوالة. الحوالة شرعا، الحوالة طبعا بالنسبة للغة هي مأخوذة من التحويل، تحويل شيء من مكانه إلى مكان آخر، نقله من مكان إلى مكان آخر، هذا التحويل. حولت الرجل من من من هنا إلى هنا، تحويل الشيء من مكان إلى آخر، هذه الحوالة لغة. الحوالة اصطلاحا هو تحويل المال من ذمة زيد إلى ذمة عمرو، تحويل المال من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. يبقى ذمة كانت لها البراءة فانشغلت بتحويل المال من ذمة زيد إلى ذمة عمرو، هذا بالنسبة للحوالة اصطلاحا. العلماء قالوا لصحة الحوالة لابد أن تتوفر شروط، هذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. من شروط الحوالة، صحة الحوالة، رضا المحيل بغض النظر عن المحتال والمحال والمحتال عليه. الشرط الأول رضا المحيل. يعني ايش؟ خلاص بقى هنمثل، أحمد له ألف درهم على على المال، توافق؟ توافق؟ ما توافق؟ الحمد لله انك لا توافق. طيب المالي له ألف درهم على قطرب، توافق مالي؟ لك ألف درهم، ما لك؟ طيب يبقى ألف درهم لأحمد، لأحمد على مالي، والمالي له ألف درهم على قطرب. جاء أحمد وحل الأجل وطلب بالألف، فمالي قال له إيش؟ الألف حل أجلها عند قطرب، خذها من قطرب. يبقى إذن الدود المثلث هنا بقى الآن، ها؟ لا لا، اجعل الارتكاز عند مين؟ عند مالي. مالي تقول مالي، مالي هو المحيل، وصفه كده، مالي الارتكاز عليه، أحال أحمد على قطرب. يبقى إذن من المحيل؟ المالي. طيب يشترطون رضا المالي ليش؟ لأنهم قالوا هو الذي سيدفع، مش ملزم بقى يدفع من دماغه من إيده، يدفع من رجل آخر، المهم إنه المطلوب منه شرعا أن يسد ما عليه عند حول الأجل، سده بقى برأسه، سده بقطره، سده برجله، بإيده، المهم إنه هو المطلوب منه شرعا أن تبرأ ساحته بسد ما عليه حين حال الأجل أو حان الأجل، مفهوم؟ طيب إذن شرط أن يرضى المحيل. قالوا بغض النظر عن المحال أو المحتال، وغض النظر عن من المحال عليه، لأن المحال عليه كده كده هيدفع، فلا اشتراط رضاه، لأنه هو لما حال الأجل قلنا له الآن مالي أتاك قال لك ائتني، أو أتاك أحمد قال أنا وكيل مالي أقبض عليك لزاما ووجوبا أن إيه تدفع. يبقى بغض النظر عن المحال، المحال أيضا ليس له إلا أن يأخذ الألف درهم، أخذها من مالي أو من قطرب، المهم أنه في النهاية سيشتم ماله ويمشي، لأنه سيحصل المال هو الذي المقصود المقصود الأسمى. فإذا بغض النظر عن رضا المحال أو المحتال، ورضا أيضا المحال عليه، هذا عند الجمهور. الشرط الثاني تماثل الدين، تماثل الدين. إيش التماثل؟ التماثل في أمور ثلاثة. أولا في إيش؟ في الجنس. التماثل في الجنس أن تقول مالي له ألف كيلو ذهب، أو أحمد له ألف كيلو ذهب على مالي، ومالي لي له كيلو فضة على قطره، يصح؟ لا، لاختلاف الجنس. يبقى لابد ألف كيلو ذهب وألف كيلو ذهب، ألف درهم ألف درهم. طب هنا ثلاثة ألف درهم وهنا ألف دولار، يصح؟ ما يصح، مع أنه بالتقويم الألف دولار بثلاثة ألاف درهم، فلابد من التماثل، إن هذه الذمم حتى لا يدخل في مسألة المصرفة في الذمم على ما شرحنا الأسبوع الماضي. فيبقى إذن أول شيء التماثل في الجنس، التماثل في الوصف، طبعا مثلوا القديم الفقهاء مثلوا التماثل في الوصف انه يعطيه ذهب مكسر بذهب ايه صحيح. لكن هنا ممكن تقول ايه، تقول دولار فيه صورة ودولار ليست فيه صورة، لابد الدولار كله يكون فيه صورة حتى صح عشان ما يكونش مزور. هذا المقصود ان التماثل ايضا في مسألة الوصف. الثالث التماثل في العدد في الكم اللي هو ليش القطر الف الف، خمسمائة خمسمائة، ثلاث ثلاثة الاف. هذا بالنسبة للشرط الثاني وهو شرط التماثل. الشرط الثالث هو استقرار الدين، استقرار الدين في ذمة المحال عليه، حتى لا يحدث التغرير بايش بالمحال. ايش معنى استقرار الدين يا احمد؟ ما تعال نقول لاستاذك ولا نترك احسن؟ ايش معنى استقرار الدين؟ هذا قيد يخرج ايه؟ انت لغة عربية يا حبيبي. استقرار الدين قيد يخرج ها؟ اي ممتاز. ايش بقى الدين غير مستقر؟ مثل لنا استقرار الدين كالقرض صح؟ طيب استقرار الدين كالبيع بعدم شرط الخيار، ده استقرار الدين. يبقى عدم استقرار الدين كايش؟ بيع بالخيار، لان بيع بالخيار ممكن يفسخ صح؟ يبقى والمهر قبل الدخول، ممتاز. المهر لم يستقر قبل، هو يستقر بالدخول، اللي ما يدخل بها هو غير مستقر. ايضا السلم، السلم يمكن ان يفسخ، يكون فيها البيع لما ينظر الى الصورة غير مطابقة للاصل فيقول لا يفسخ البيع. يبقى هو معرض، معنى غير دين غير مستقر يعني ايه؟ معرض للفسخ. والمعرض للفسخ مسألة المهر، مهر المرأة التي لم يدخل بها، مسألة البيع بخير بشرط الخيار، مسألة السلم في غير الانطباق، هذا يمكن ان يفسخ. يبقى الشرط الثالث استقرار الدين حتى لا يكون هناك تغرير بايش بالمحال فيضيع ماله، هبقى منثورة. لاننا نقول ببراءة ذمة المحيل عندما يحدث مسألة التنقلات هذه، عندما يحيل المحيل المحتال على المحيل عليه برئة ذمته، لا يرجع عليه مرة ثانية خلاف الأحناف. مفهوم؟ طيب الشرط الرابع كان هو شرط مختلف فيه، أن يكون معلوما غير مختلف فيه، أن يكون معلوما ألف ألف ثلاث ألف ثلاث ألاف، لا يكون مجهولا. لا يقول أنا لي عندك مال، قال وأنا لي عند قطره بمال، فخذ المال الذي لك عندي من المال الذي لي عند قطره. جهالة بجهالة بجهالة، والجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فإن كان في أصل البيع، لأن بعض العلماء يرون أن الحوالة بيع، فإن كان أصل البيع أنه لا يصح بالجهالة فلأن لا يصح في الحوالة من باب أولى. نعم واضح لحضرتك، واضح لاثنين ثلاثة، وبعد كده المسألة مغلقة عند الجميع. أنت مش دارس محاسبة؟ كل محاسب يرفع إيده، سيبنا من المهندسين الآن، المهندسين خلاص راحوا. فين المحاسبين؟ كل دول محاسبين؟ درست الحوالة في عندك في المحاسبة؟ درست الحوالة بتاع 40,000 مهر؟ ما درستهاش؟ هو أنت كنت في كلية غير كلية؟ هي بتتنوع؟ ما هو درس الحوالة؟ إيه؟ ازاي انت درست الحواله ولا درستهاش؟ درستها؟ يبقى انت كنتش في ايه؟ انت كنتش في تجاره شيء، انت ممكن يكون نايم معانا دكتور، ممكن يكون في هندسه ومش ناسي او حاجه زي كده. ممكن ايش؟ طب طبعا طبعا. عامه بالنسبه للحواله العلماء يقولون هو بيع، فالبيع لو فيه جهاله لا يجوز، فالبيع لو فيه جهاله يكون فيه غرر، ونهى النبي عن الغرر. هذه الشروط التي لابد تتكامل في الحواله. فقالوا التوصيف الشرعي في عمليه المصرف لما يحول الالف درهم من هنا او الثلاث الف درهم او الف دولار الى ثلاث الف درهم من بلد الى بلد هي حواله. كيف حواله؟ زيد المعطي صار زيد مقرضا للبنك، والبنك المصرف صار ايش؟ المقترض. طيب وكأن زيد جاء مرة أخرى ليطالب بإيش؟ بقرضه بالمال الذي على البنك. وهي من أولها كده، طالما قلت لك هذا لابد أنك تعمل إيه؟ تطيح لابد أن هذه المسألة تهدمها، لأن الحوالة لابد من استقرار الدين، وما في دين أصالة حتى نقول بحوالة. ده هو يعطي فكيفوه بأن البنك قد اقترض من زيد، والبنك ما ذهب لزيد، زيد هو اللي أتى ليعطي المال، مفهوم؟ وأيضا أصارة ما كان مقترضا، صار القرض هنا بشرط. أنت نفسك مش فاهم، أقسم بالله صار الدين بشرط هنا، كأن زيد أعطى المصرف الألف دولار، قال هذا الألف دولار قرض لك بشرط أنك تعطيه إيه؟ نعم فهمت؟ فصار قرضا بشرط. يعني الآن المعاملة لا تصح من أولها، لكن أنا أصورها الأول للإخوة، لما قالوا بالتوصيف الشرعي إن هذه حوالة، فقال إيش؟ قال هيعطيه زيد، أعطى البنك، أقرض البنك، فالبنك مقترض، وطالب زيد بعد ذلك المال من، وحقيقة الأمر إن هو ما طلبها، ده هو أصلا طلبه إن هو تكون فين؟ في البلد الأخرى، ما طلبها. طب الحمد لله، فإذا أعطاه الألف، فقال زيد مقرض البنك، البنك مقترض، وأحال البنك زيد على البلد الأخرى اللي هو مكاتب فيها مين؟ اللي طالبها مين؟ زيد. فمفهوم؟ يبقى إذا مين المحيل أصالة؟ المقرض. البنك محيل برضه، المقرض هو المحيل، لأن هو اللي كاتب أنا عايزها في مصر، أنا أريدها في ألمانيا، أريدها في أوروبا، مفهوم؟ فهو ده في حقيقة الأمر من المحيل، المقرض هو المحيل. فخالف صورة إيش؟ صورة الحوال. فخالف، ولو قلنا لا انطبقت، غم عينيك، انطبقت الحوال، لو تنزلنا على خصم وانطبقت الحوالة، قلنا الحوالة لا أجرة فيها، والمصرف يأخذ أجرة، ويكون هذا باب القرض الإيجار إيش؟ نعم، فلا يجوز. فهي حقيقة توصيف التحويل بأنه حوالة توصيف خطأ شرعا. شوف أنا أقول لكم شيء، أنا لازم أبينها شرعا، أبينها شرعا، اللي يفهم يفهم، ما فهمش هينفي، وفي النهاية هريحكم أقول لكم إزاي الفلوس دي تروح وتيجي صح كده وخلاص. عايزين تتعجلوها الآن بدون شرح علمي موافق، ممتاز. إيه شرح الصدر ده؟ كله عايز يعني أنتوا عايزين ليه؟ ليه؟ من باب الفضول ولا من باب التعلم؟ انا اريد افهم بالله، من باب الفضول ولا من باب التعلم؟ من باب التعلم. طيب التوصيف الشرعي هو السؤال ايه؟ نعم اخويا، نبدا بشرح الصوره وبعدين نشرح علميا، ده كلام طبي هذا. الصوره الحلال عشان لا خليهم متحفزين عشان يعرفوا الحلال في الاخر، عشان ايه؟ يبقى مشتاقين لها. يبقى إذن التوصيف الشرعي بأنها حوالة لا تصح. التوصيف الثاني بأنها إيش؟ إيجارة. بأنها إيجارة، بأنها إيجارة، وحقا هذا من أقرب ما يكون. التوصيف الشرعي هنا إيجارة. إيش بقى الإيجارة؟ أن زيد جاء للمصرف فقال أنا أستأجر منك خدماتك. قال كيف؟ قال أنا أستأجر الآن خدماتك بأن أعطيك ألف مني لتعطيها لأخي في البلد الفلاني، طيب في مدة كذا، ولك أجرة كذا. احنا خلاص انتهينا من المصارفة، سيبنا المصارفة لو صحت ايش اللي هيحدث هنا، مفهوم؟ فاذا اعطيته الالف دولار من المانيا يوصلها لاخي هنا في الامارات بكام؟ 3000. طيب فقلت له انا استأجرتك الالف، الالف حصل عقد المصارفة، خلينا ننتهي، واعطى 3000 حتى نبين لك كيف تكون المعاملة. فهذا الرجل يأتي فيعطيها لمن؟ لأخيه في الإمارات، من ألمانيا يعطيها لأخيه في إيش؟ في الإمارات. طيب على أجرة معلومة، والحق أن الأجرة المعلومة تجوز. يبقى إذن هو يأخذ منك الألف دولار، ألف ومية، والمية حسابات إدارية، مصاريف إدارية، المهم المية أجرة، لأنه هيوصل لك الألف لسين في البلد الأخرى، وأخذ منك أجرة. هذا صراحة من أقوى التوصيفات الصحيحة في هذا الباب، إلا أنه يعترض عليه باعتراضات كثيرة، وأنا مش هبين الاعتراض كلها، أنا هبين اعتراض واحد ظاهر فقط، هو بأن الرجل بعدما أعطاه الألف ليوصله لأخيه، طيب ففي السكة في الطريق تلف المال، جاءت الأعاصير وانتهى واندثر المال، عمرو في البلد الأخرى منتظر إيه؟ المال. وزيد كل يوم يروح المصرف يقول له المال وصل ولا ما وصلش. طيب هل المصرف يستطيع يقول له تلف؟ جيبه. ما هي النهاية، يستطيع. اذا هو في العرف هو ايه؟ ضامن، يعني كده كده لابد يوصل تلف المال او لم يتلف، صح ولا لا؟ وهذه تنافي اصول الاجارة، هذا اللي يعترض هنا، لان اصول الاجارة ان يدك يد ايه؟ لا، يد امان، الأجير يد ايه؟ يد امانة يابا، يد امانة يا حبيبي. واحد اجر سيارة طيب وضرب بها في شجرة، وهو الرجل قيادة عالية جدا كان الدكتور أيمن بيخش في الرصيف على طول داخل في الرصيف والله ما بعرفش أنا أخذ الرخصة كيف، لكن هو بقى ربنا جعله يعني بيحسن للناس. فدخل الرجل في شجرة لكن كان متقن جدا بشهادة الشهود أنه متقن جدا في القيادة وأنه هو ما كانش مخطئ بحال من الأحوال. طيب ولا حدث منه أي تفريط، هذا لا يضمن، اللي ضمنه لا يجوز له، هذا لا يضمن. لأن يعني القاعدة عند العلماء الجواز الشرعي ينافي الضمان. استأجرت منك شقة وجلست فيها وأنا جالس فيها صنبور الماء الحنفية، طيب بعد ما أعطينا الماء وأنا نمت وقفلت الحنفية بفتح ربنا أعطاني قوة مضاعفة لخمسين رجل فانكسرت وأنا ما أدري. فبيجي صاحب الشقة يقول لي إيش حنفية يا أخوي يأتينا بالصنبور غيره، ما يجوز، لا يجوز له أن يضمني. ليش؟ لاني انا جايز لي ان انا استعملها، انا امتلكت منفعتها ودافع اجر على ان انا امتلك ايه المنفعه. لذلك القاعده عند العلماء الجواز الشرعي ينافي الضمان. فاذا الاجير حتى لو انت استاجرته ولما هذا بالنسبه لايه للسلعه، لو انا استاجرته في خدمات فانا قد استامنته مثله مثل الوكاله. انا لما اخترته بذلك فقد لا عرفته امينا، فإذا يد يد أمان لا تكون يد يد ضمان. طيب هذا الاعتراض الأقوى، في اعتراضات أخرى كثيرة لكن نقول هذا الاعتراض الإيه الأقوى. كيف نرد على هذا الاعتراض حتى يصف لنا ونعجب بالخير؟ كيف نرد؟ ها ما في اشترط، ما أنت تناف، ما هو تناف أقول الآن تعال تشترط. من وين هتشترط؟ إيش وجهتك في أنك تشترط؟ لا لا لا خلاص خلاص، هو الخروج منها تفضل أسانيد. انت عديت كم وثق الآن وهيبة؟ ما عديت؟ ده إجابة خاطئة 1000%. هو كده كده ضامن هيوصل المال، هيوصل المال، مفيش تجنب ولا فيش تجنب بقى خالص. تفضل يا أستاذ زكاة، أنت أو أنا أصورك من جوه المكان. أنت مفيش خالص؟ أيوة دكتور. دي قاعدة أمي وأم حضرتك يا شيخ، دي مش قاعدة علم خالص، هي كده تبقى لا حول لا لا. القاعدة يا أستاذ هنا نقول بأن الشافعي خرجنا مخرج طيب، هو إيه؟ إن علي بن أبي طالب في زمان في الأزمنة المتأخرة خشية من الأجير المشترك، في أجير منفرد وأجير إيه؟ مشترك، أجير مشترك للأجراء، وده أخذناه في كتاب ال ال ال ال ال ال لا الإمام الشافعي في كتاب النظر، صحيح ولا لا؟ فقال علي بن أبي طالب ضمن الصناع، ضمن الصناع، ضمنوا إنه ممكن طالما أجير مشترك ممكن يفرط في الحالتين، حتى لا يفرط نضمنه. فهو أجيره الآن وضمنه للمصلحة من باب الاستحسان. هنا الشافعي عمل بالاستحسان مع إنه إيه؟ مع إنه ينفي الاستحسان، فهذا استحسان، هذا من باب وهذا صحيح نطبقه الآن ونقول نضمنه من باب تضمين الصناعة لأنه أجير مشترك. لأن المصرف طبعا ما حدش بيحول عنده غير مين؟ غير زيد بس، ففاقد زيد صح، فاقد زيد، ولا الجميع هو أجير مشترك عند كله، عند زيد وعمرو وأحمد ومحمد والسيد. فإذا كان أجيرا مشتركا ضمناه، فإن ضمناه صحت الإجارة هنا بالتضمين وانتهى الأمر. فهمتم؟ إذا هذا التوصيف الثاني هو التوصيف الصحيح. أما التوصيف الثالث قد رجحه بعضهم وقال هو ايه وكالة، قال هو وكالة. طبعا في اعتراض اخر في مسألة الاجارة على انه ايه، على انه مش هيعطي نفس المال، انه انت هتعطي الالف دولار هنا لو اعطاها هناك الف هيبقى الف ايه مثلها، مش هي نفس الالف، والاجير لابد يوصل نفس السلعة. قلنا هذا ايه الثمرة واحدة، الثمرة وان غيرت لكن لا تؤثر، لا تعمل اسقاط للتوصيف، لا تؤثر سلبا فيه التوصيف. طيب الثالثة الوكالة، الوكالة تنزل منزلة الإجارة، الوكالة تنزل منزلة الإدارة. وأيضا بس لكن الوكالة لا نستطيع أن نرد على الاعتراض كما رددنا عليه على مسألة الإجارة، الوكالة أيضا يدها يد أمانة. فما عندكش الآن بقى أحد تقول علي بن أبي طالب ما قال الوكيل له يضمن، ما في، ما عندكش الآن. فلذلك كان الأقوى أن تكون إيه إجارة، تكون إجارة مع وكالة. سنبين كيف ذا المجموع. الرابع استفتجة، رجحوا بعضهم سفتجة أو سفتجة هذه، إن رجل معه مال وهو مسافر في بلد أخرى، البلد هذه كلها وحوش قطاع طرق يخرجون طلع المال وإلا. ففي زنوك في مكان معين كما قلت لك بتطلع، ما فيش 10 درهم هتطلع لابد هتموت. معك 100,000 هياخدهم، معك 10 دولارات هياخدهم لابد. فهو الرجل خاف من الطريق، يريد يأمن الطريق، وما معه إلا 10 درهم ليه؟ ليدفع عن نفسه الشر. فهذا الرجل ذهب إلى رجل آخر يعرفه، قال معي 100,000 دولار، وأنت تعرف أنا لو مشيت بهذه الأموال يمكن أن إيه؟ أن أقتل ويسرق مني المال. فقال ائتني بهذا المال أنا أريده، فأعطاه. فقال له أنا لي في البلد الأخرى، في بلد أخرى سميها كما تسميها سين أو صاد، في بلد صاد لي 100,000 دولار مع زيد. فخذ هذه الورقة اللي هي الإيه؟ السفتري. خذ اللي هي الشيك الآن، اللي هي الصك الآن، اللي هي الصند الآن. محمد له 100,000 دولار، ما كتبش 100,000 دولار بعمي طبعا، عشان لو الأسود شاف 100,000 دولار انتهى الموضوع، القمر كله هيطلع في وجهه. فهو كتب له ما يعرف بينه وبينه، فأعطاه فأخذ الورقة وسافر بها وأعطى 10 دولار عشان يمر حتى لا يقتن، وذهب إلى البلد الأخرى فقدم الورقة فأخذ الإيه؟ المال. قالوا هذه بالضبط بالضبط هي بأن المقترض هو من؟ البنك. وإن المقرض يمكن أن يحصل المال بنفسه أو بوكيله، المقترض البنك سين، وزيد هو اللي معاه المال، 100,000 اللي خاف عليه من الطريق فأعطاه، فصار البنك هو المقترض، والمقترض ده نفس المال عنده في بلد عين. طيب، والرجل هذا لا يقول أخي سيذهب يأخذ المال، أنا بنفسي سأسافر لأخذ المال، وهذه صورة لا تخاد. المهم أن المقترض سيوصل المال للمكان المطلوب ويأخذه، تأخذه أنت كأصيل أو يأخذه الوكيل عنك، يعني غير مؤثرة في الحكم هذا أن تكون أنت وغيره. طيب، فهم قالوا هذه نفس الصورة. طب قلنا هذه نفس الصورة سيأخذ إيه؟ سيأخذ أجرة، وهذه الأجرة هيبقى فيها إيه؟ قرض جر نفع. لكن قرض جر نفع جمهور العلماء قالوا هذا مقترض انتفع بالقرض، مش القارض، مش المقرض. فالاتفاق على أن زيد لو دفع 10 وأخذ 11 يكون قد أخذ قرضا جرة، لكن الرجل المقترض أخذ 10 ورجعهم 8، يبقى المقترض هو الايه؟ المنتفع. تفهمين؟ يبقى إذن هذا في السفتجة المقترض أخذ 100,000 دولار يوصل له حتى يأخذها الأصيل في بلد ايه؟ أخرى. قال له طب أنا الآن حفظت لك وأمنت لك أمن الطريق وحفظت لك مالك، أنا أريد 4,000 دولار أجر لذلك. يبقى صار مقترضا ايه؟ منتفعا. هذا الذي أوجب عند بعض العلماء أن هذا يعترض على هذا التوصيف، يكون هذا حرام لا يجوز، لأن القرض فيه نفعه الآن سواء للطرف الأول أو الطرف الثاني، وأصل النفع في القرض لا يجوز. مفهوم؟ قلبوا المسألة الجمهور وقالوا لا، ولا كلام في مذهب الشافعي، يقولون بل المقترض عند طرح بعض المال عنه هذا نفع له وهو مطلوب، لأن الأصل في عقد القرض هو إيه؟ الإرفاق. فمعنى أنه ينتفع المقترض، ينتفع أنه يأخذ الأجرة، يعني هذا يجوز. حتى لو كان اشتراط، بعضهم قال حتى لو كان اشتراط، فهم؟ أقسم بالله غير حامل، أنا هقسم أقول الآن، طب هات آخر حاجة اللي ممكن يعترض على على على السفتجة بهذا، على المقترض. وده انت خايف. هم قالوا حجة البليد ايه؟ ما تحسوا يا راجل، علم الحديث ده ما ينفعش، هو ما بيفهمش حاجه من الحديث خالص، بس هو دايما كده حاجه اسمها نظريه اسقاط، محو ما لا يستطيعه، ومن جهل شيئا ايه؟ عذاب. يقول لك الاعتراض انا لا اراه، انت فاهم الاعتراض اثرت عشان لا تراه، ائتني بمعنى السفتان بس. ايه؟ وطلب يسافر في البحر، خايف من سمكة الحوت، القرش ممكن يطلع له، وبعد ما يطلع القرش ما عارفش يجيب، مشكلة كبيرة جدا هذه. طيب، إذا استفتجى هو الرجل المقترض هذا سيوصل المال لمكان آخر، لكنه هياخد مئة، كأنه اقترض 100,000 سيردها 100,000 لكن هياخد جنبها 400 دولار أو 4,000 إيش دولار، فانتفع، فالقرض جر نفعه الآن. لكن نقول القرض هنا ما جر نفع للمقرض، الإجماع على أن المقرض لو جره نفع فهذا ربا لا يجوز، أن هذا ربا جاهلية، لكن الأصل الإرفاق بالمقترض، لو طرحنا من عليه مال يجوز. فمعنى ان احنا نقول ال 100,000 هتوصلها 100,000 وتاخد 4,000 يعني 100,000 الا يعني طرحنا من القرض اللي اقترضته وطرحنا منه ايش بعض المال فانتفعت، وهذه وجهه نظر صحيحه ايضا. مفهوم؟ تجعل السفتجة ايضا توصيف ايه شرعي صحيح. يبقى عندنا المساله دائره على امرين، اما اجاره مع تضمين وهي صحيحه، واما سفتجة مع اخذ اجره وهي ايضا صحيح، وهذا التوصيف الشرعي صحيح. يبقى اذا المعامله في تحويل المال من مكان لمكان معاملة صحيحة لا شيء فيها، وحتى لو أخذ الأجرة سواء إجارة أو سواء سفتجة، والحق أنها إجارة ووكالة، إجارة لها وكالة، وكالة إيه؟ المصرف الثاني. يعني لو قلت بأن المصرف ألف هيعطيها لمصرف باء في البلد الفلاني، ومصرف باء هذا غير مصرف ألف يعني مش تابع له، فهتكون إيه؟ بالوكالة. يعني مصرف باء الأجنبي عن مصرف ألف هيكون وكيلا عن ألف في سداد الألف. لا مش نادي الناس نايمة، فاهم اللي بني؟ فاهم الوكالة؟ يبقى إذن هذه وكالة، يبقى إذن هي إجارة ثم تلاها إلا أن تقول لا المصرف اللي هنا له فرع هناك تبقى إجارة بس دون الوكالة، فهمت؟ يبقى أنت عندك إما أن تكون هيكون بقى مصارفة وإجارة وإيش ووكالة، أو مصارفة وإجارة، أو مصارفة وإيه سفتجة، وبهذا تصح. يبقى لنا إشكال واحد ألا وهو إيه المصارفة. إذا قلنا بقول العلماء الذين قالوا بأن السك السند الشيك الذي تأخذه ينزل منزلة الصرف، لأن أنت بتعطيه 3,000 درهم مثلا يكتب لك عليه 1,000 دولار، فأنت أخذت سك بإيش بالمقابل، فكأنك قبضت في المجلس، كأنك أعطيت 3,000 وأخذت إيش 1,000 وأخذت 1,000. ولذلك نحن نقول الآن سيبقى لنا إشكال واحد حتى نمرر هذه المسألة على قول المعاصرين في هذا الباب، وإن كنت أرى المسألة على خلاف هذا لكن نمررها لنحجر واسعا. يبقى لنا أن هذه المسألة يعكر عليها أنها نزلت منزلة عقدين في إيه في عقد، وهذا لا يجوز. يبقى إيش بقى لا يعمله الرجل؟ نقول له الآن الله يبارك فيك، اذهب إلى بنك فيه أدوار ثلاثة، مصرف فيه أدوار ثلاثة، تدخل الدور الأول. مش عندكم أدوار ثلاثة صاحبي؟ في أدوار ثلاثة؟ فيش؟ طب يدخل في الدور الأول ينفع كذا شباك؟ لا، الشبابيك كلها في مكان واحد، لا أبواب مختلفة. طيب يخش مكتب هنا ويخش مكتب ثاني، يدخل الدور الأول يوم عامل عقد الإيه المصارفة، ويأخذ السك ويذهب به للدور الثاني يعمل عقد ثاني اسمه عقد إيه ها وكالة أو إجارة أو إيه إجارة وكالة أو سفتجة، ويبقى كده سلم له كل شيء. طبعا واحد بقى ممكن يمسك حاجة بمية نار يرشني يقول لي كل ده عشان الألف تروح، والله ما رايح مسألة منتهية. لكن هذا هو الذي لابد أن تمشي به حتى لا تقع في الحرام، لأنك لو وقعت في الربا درهم واحد ربا يضيع كل ما عندك من حلال، درهم واحد ربا تستحق به النار أشد من 36 زنيا. رأيتم الأمر كيف صعوبته ووعورته؟ يبقى هذا التصوير. وأنا أريد أدخل في الأمور الثانية، ما أدخل هذه العملية إيش فتح فمه مات. أنا شيخ ناس من الأردن الصربية ساعة هم يدفعون كل هذا ساعة، شوف اتصال ساعة، وامرأة حريصة جدا دينا جزاها الله خيرا هتموت عشان تقول لي والفلس هذا أخذه ولا ما أخذه. قلت خلاص انا غلطان انا بعلم الناس حاجه زي كده، فقلت ما فيش، ما تبعتش اي مال، لان هي عبال ما تفهمها اللي فهمناه هذا صعب جدا، لكن هي ورعه جدا مش عايزه تدخل في حرام، جزاها الله الف خير. لا عملي، انا عملي يا كده ما تبعتش، انت سويت هذا الحمد لله والشكر لله. الشيخ انت ممكن سهل جدا تاخذها وتذهب على الشباك الثاني اللي هو في الخلف، يبقى تعطي الشباك اول تاخذ منه العقد الاول والشباك الثاني تعطينه السند، ويبقى انتهى الامر في العقد الثاني. موجود يا شيخ، اللي يبغى الصلاه ما تفوته على قول المنوتين، صرف خارجي صرف داخلي، المهم انك تغير بين العقدين، ما يكونش العقدين في ايش في عقد واحد. طيب احنا عندنا الان يا حبيبي صوره المتاجره في العملات، ايضا في مؤسسه بتتاجر فيها في العملات، ما نختمهاش النهارده خلاص، هي كده افضل حتى لا نتعب الاخوه. يبقى اذا الخلاصه لمن يريد الخلاصه، يجوز لك مساله تحويل المال من بلد لبلد بشرط انك تاخذ الصك في يدك بثمن العمله التي تريد تحويل المال لها، طيب، وان يكون هذا العقد منفرد عن عقد الوكاله، ثم ترجع تاخذ منه الصك وتمشي وترجع تقول له ما يكونش الصك دوت داخل فيها انك تاخذ الفلوس وايه وتبعثها، لا، وترجع للشباك الثاني تقول له انا اريد ابعث الالف هذه، يا اخي اعملها كما قلنا لك الطبق الذي فيه طعام، اذهب فقل له اريد الالف هذه تذهب الى البلد الفلانيه، فاقول لك وافق ويختم وانتهى الموضوع، وبكده انتهى الامر بالنسبه لك. انت عاوز تفهم؟ لا تفهم منين؟ ما فيش فهم. ها هذا ممتاز، خلصت. لو خدت الفلوس دي وقبضتها، لا، استدر واذهب لاخر الباب وارجع، لان ده لان النبي صلى الله عليه وسلم بين، مش البيعان قال فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فكان ابن عمر اذا امضى البيع يريد امضاء البيع يعمل ايه؟ يمشي. فانت هتمشي من المجلس، عديت المال اخدته، طيب لو عايز ترجع لنفس الشباك لنفس الشباك عشان ما يبقاش فيها دور اول ودور ثاني، عايز ترجع نفس الشباك اطلع اشرب 7 وادخل ثاني واعطيه. ايوه نعم، انت ايه اشرب 7، طب اشرب ميه، المهم تطلع وتدخل تعطيه، يبقى انت ايه العقد الاول انتهى، مجلس العقد الاول انتهى ودخلت على العقد الثاني، ما عملتش عقدين في عقد.